لكل شيء نافع يصدر من الإنسان يبتغي به وجه الله جل وعلا، إذ إن مبنى هذا الدين على قاعدتين، وهما الإخلاص والمتابعة، وجمعناهما في عبارة واحدة ينبغي أن نضعها نصب أعيننا مع كل قول وفعل وحركة وسكون، وهي إياك أريد بما تريد. وانتهى حديثنا إلى بيان المسائل أو الفوائد التي استنبطها المصنف رحمه الله تعالى من هذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول هذه المسائل بيان الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فلا ينبغي للعبد الذي خلق لغاية أن يشغل عنها بغيرها، ومنه جاء قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة جل وعلا: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ صبرك بنا وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. الحديث. المسألة الثانية، وهي أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، وهذا من دقيق فهم الشيخ رحمه الله تعالى. الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: العبادة هي التوحيد. توحيد إيه؟ توحيد إيه؟ توحيد الألوهية. لماذا توحيد الألوهية دون توحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ ليه؟ لأن احنا قلنا توحيد الربوبية والأسماء والصفات وسيلة إلى توحيد، يبقى الغاية عندنا إيه؟ توحيد الألوهية. وهذا هو الذي وقع فيه النزاع. هل نازع المشركون في تفرد الله عز وجل بالخلق أو الرزق أو التدبير أو نحو ذلك؟ إنما نازعوا في إيه؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ نحن نصرف شيئا من العبادة للصنم الفلاني أو للطاغية الفلاني أو للجهة الفلانية أو نحو ذلك، كنا نصرفها جميعا إلى واحد فقط، هذا شيء إيه؟ هذا شيء عجاب. هكذا قالوا. إذن المنازعة والخصومة كانت في توحيد الألوهية. المشركون أرادوا أن ينزلوا النبي صلى الله عليه وسلم على حل وسط، فقالوا إيه؟ أعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما. فقال الله جل وعلا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. الآيات. فهنا استخلص الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الآية فائدة، وهي أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. لكن نسأل سؤالا: هل العبادة فعلا هي التوحيد كما قال المصنف رحمه الله، أم إن العبادة أعم من التوحيد بحسب ما تكلمنا فيه قبل ذلك؟ ها، احنا قلنا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والطرق الظاهرة والباطنة، يعني شمل كل شيء نافع كما قلت يبتغى به وجه الله جل وعلا. فلماذا حصر العبادة في التوحيد مع ان العبادة ايه؟ كلمة أوسع، والأفضل أن نعمر بالأوسع ولا بالأضيق؟ يعني الأفضل في التعبير أن نأتي به اللي يشمل أشياء كثيرة ولا اللي يشمل شيء أو أشياء محدودة؟ ها؟ الأصل أن التعبير بالأعم أولى من التعبير بالأخص. فلماذا ذكر الأخص هنا؟ قال العبادة هي التوحيد، مع أنه كان ممكن يتركها ويقول العبادة هي إيه؟ كما عرفناها كل حاجة نافعة يبتغي بها المرء وجه الله عز وجل. الحقيقة إن المصنف رحمه الله تعالى يعرف ذلك جيدا، ويعرف إن العبادة أعم من التوحيد، لكنه رحمه الله عرف العبادة بأهم شيء وهو أخص أفرادها وهو التوحيد، لأنه أراد من الآية ما يتعلق بالتوحيد، والكتاب التوحيد وقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فولما أورد الآية أراد أن يذكرها دليلا على أهمية التوحيد وبيان أنه لا بد منه ونحو ذلك، فقال إن العبادة هي التوحيد، وعلل ذلك بقوله لأن الخصومة فيه أي في التوحيد بين المرسلين وأممهم، لا سيما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقريش، فأهل قريش كانت لهم عبادات ولا لا؟ كان لهم عبادات زي ايه؟ ها؟ كانوا بيطوفوا حول البيت ولا لا؟ كانوا بيذبحوا ولا لا؟ كانت لهم عبادات، ولكنهم لم يخلصوها لله جل وعلا، بل أشركوا معه غيره، وإن لم ينزلوه منزلة الخالق. صحيح هم قالوا الله عز وجل الرب الخالق المالك المتصرف له منزلة لا تقاربها منزلة، ولكن هناك وسطاء بيننا وبين الله تبارك وتعالى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. إذن فيه مرتبة عليا وبعد كده مرتبة وسطى، وبعدين مرتبتهم هم اللي هي المرتبة اللي وضعوا أنفسهم فيها فجعلوها في مرتبة دنيا. كما كانوا يطوفون بالبيت ويقولون لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أشركوا ولا ما أشركوش؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك. نهو بقى نهو اللي اتخذوه واسطة بينهم وبين الله جل وعلا، وشهدوا بأن المالك المتفرد هو مين؟ تملكه وما ملك، تملكه وكل ما ملكه، أو هذا الواسطة أو هذا الشريك اللي اتخذوه من دون الله عز وجل ملك لك، وما يملكه ملك لك أيضا يا رب. وهل نفعهم ذلك أم وصفوا بالشرك؟ وصفوا بالشرك مع أنهم ردوا الأمر إلى مين؟ إلى ملك الملك سبحانه وبحمد، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، رواه مسلم في صحيحه. وقال الله عز وجل في شأن المنافقين وما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. عبادات ولا مش عبادات؟ ها؟ تصدقوا وصلوا وأنفقوا، عبادات ولا مش عبادات؟ ومع هذا ردت عليهم ليه؟ لأنهم أشركوا مع الله جل وعلا غيره. فكل عبادة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عملوا أم لم يعملوا؟ عملوا، ومع هذا صار كالهباء المنثور في الهواء. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم وغيره: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لما الشيخ رحمه الله تعالى فسر العبادة بالتوحيد قصد تفسيرها بأخص وأهم جزء فيها وهو التوحيد، لأن أي عبادة بدون توحيد كأنها إيه؟ لا شيء. وهذا ما أكده بقوله: أن من لم يأتي به أي بالتوحيد لم يعبد الله. ووجه استنباط هذه المسألة أو الفائدة أن الله جل وعلا ما خلقهم إلا لغاية واحدة وهي العبادة، وأعظم أركانها التوحيد، والركن يلزم من عدمه العدم. يعني واحد صلى ركعة واكتفى فيها بسجدة واحدة، صلى أم لم يصلي؟ لم يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته: صل فإنك لم تصلي، مع أن الرجل كان تارك إيه؟ ركن واحد وهو الطمأنينة. ألغى قراءته وقيامه، وألغى ركوعه وسجوده، وألغى قيامه بعد الركوع وجلسته بين السجدتين، ألغى كل ده لأجل ترك إيه؟ الطمأنينة، ركن واحد. فكيف بمن أهدر أعظم وأهم ركن وهو التوحيد؟ عبد لم يعبد. ولهذا قال: أن من لم يأتي به أي بالتوحيد لم يعبد الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: ففيه معنى قوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. وقصد رحمه الله أن معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد جاء في التوحيد، أي أنه نفى عنهم العبادة لأنهم لم يأتوا بالتوحيد، مع أن كان لهم عبادات كما ذكرنا. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: أي لستم عابدين عبادتي لأن عبادتكم مبنية على الشرك فليس بعبادة لله عز وجل. وهذا هو الفارق بين المؤمن الموحد وغير الموحد. وفي الآية من الفوائد سوى ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى إثبات وجود الجن وأنهم مكلفون كبني آدم. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى. نعم، قالوا شهدنا. طيب، قالوا شهدنا على أنفسهم وغرتهم الحياة الدنيا. الآية، وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فسوى بينهم وبين بني آدم فيما هم عليه من تعطيل هذه الجوارح التي أمروا أن يستعملوها فيما يقربهم من الله جل وعلا بعدما يدلهم عليه. وفي الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، ومن كفر بهم دخل النار بالاتفاق، ومن آمن بهم فهذا هو الواجب عليه، ومن آمن منهم دخل الجنة على القول الصحيح. قال ابن تيمية رحمه الله: الجن مأمورون بالأصول والفروع بحسبهم، يعني بحسب ما يتفق مع نوعهم وخلقتهم، فإنهم ليسوا مماثلين للإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمروا به ونهوا عنه مساويا لما على الإنس في الحد، لكنهم يشاركون الإنس في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، هذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين المسلمين. فالجن مكلفون كما أن الإنس مكلفون، ولكن قد تختلف التكليفات باعتبار اختلاف النوع والخصائص والحقيقة ونحو ذلك. ثانيا تفرد الله عز وجل بالخلق، لأنه قال وما خلقته، كما قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال ألا له الخلق والأمر. ثالثا بيان الحكمة في أفعال الله تعالى، حيث أن الله خلقنا للعبادة، لم يخلقنا هملا ولم يتركنا سدى. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي رحمه الله لا يؤمر ولا ينهى. إذن ما خلق الله عز وجل شيئا إلا لحكمة وغاية علمها من علمها وجهلها من جهلها. حتى لو كان الأمر يظهر أنه فيه ضرر، هذا الشيء مخلوق، فنقول إيه؟ لو لم يخلقه الله عز وجل لكان خيرا. ممكن واحد يقول هذا مثلا البعوض، مثلا مخلوق ليه؟ لو لم يخلقه الله عز وجل لاسترحنا منه ومن ضرره وشره، حيث ينقل العدوى ويفعل ويفعل ويفعل، وسبحان الله كأنه لا يرى في خلقه مصلحة. هذا البعوض يكسر أنوف الجبابرة ولا لا؟ هذا البعوض الضعيف ممكن يؤرق نومك ولا لا؟ ممكن يجعلك ترجع إلى الله تبارك وتعالى وتتوب إليه ولا لا؟ إذن لا، أو ما خلق الله جل وعلا شيئا وإن بدا في بادئ الأمر أن في خلقه مفسدة إلا وفيه مصلحة. من علم استفاد، ومن جهل فلا يجوز له الاعتراض، بل يوقن بأن الله جل وعلا ما خلق شيئا إلا لحكمة وغاية ومصلحة. وإن لم نعلم أي مصلحة نقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ده يعني إيه؟ لو لم نقف على مصلحة واحدة من خلق الأشياء التي نظنها ونحسبها ضارة، هن إيه؟ هنسلم بأنها تسبح بحمد الله جل وعلا، وكفى هذا مصلحة. ننتقل بعد ذلك إلى الآية الثانية، وهي قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الواو هنا للقسم، واللام موطئة للقسم أي ممهدة، فعندنا قسم مقدر وقد للتحقيق، فالجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام وقد، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل عليه إن الشيء اللي جاي بعد القسم ده شيء إيه؟ مهم جدا، وأمر لا يمكن أن يتصرف إليه أي شك أو ريب. هو إيه ده الأمر ده؟ إن كل أم، كل طائفة من الخلق جاءها رسول بكلمتين أو بعبارتين عليهما يدور الدين، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا القسم أو هذا التمهيد لهذا الشيء يدل كما قلت على أهميته، وأنه في أعلى درجات الصدق، فمن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ومع هذا أقسم الله جل وعلا، ومن هنا العلماء يقولون بجواز القسم على الأمر المهم وإن لم يطلب القسم. ولذلك تجد في أحاديث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ والذي نفسي بيده والله لا يؤمن، ونحو ذلك. ليه؟ لأن القسم بيقذف في نفس الإنسان تصديق المقسم عليه ولا لا؟ فهنا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، من يا رسول الله؟ حقا من لا يأمن جاره بوائقه. هذا أمر للأسف الشديد لا يكاد يلتفت إليه إنسان. هو طبعا ليس تكذيبا بالخبر، ولكن إعراضا عن العمل بموجبه. فكم من جار يؤذي جاره ولا يبالي، مع أننا لو نظرنا في أحوال السلف، هو ده الفرق يا جماعة بين إنسان يقرأ أو يعلم ويعمل، وآخر يقرأ ولا يبالي بما قرأ أو بما تعلم. يعني من طريف ما يحضرني في هذا الباب أن ذكروا في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه مشى يوما في طريق مبللة، فحمل حذاءه شيئا من طين، فنفض حذاءه فعلقت هذه الطينة بجدار جاره، وكانت الجدران أيامها من إيه؟ من طين، يعني معمولة بالطوب اللبن المعروف، المباني بتاعتها القديمة. وهو إمام الفقهاء ورأس أهل الرأي، يعني المشاكل التي كانت تقابل الفقهاء وليس يتعلق بها نص صريح من كتاب أو سنة يرجعها لمين؟ لأبي حنيفة رحمه الله، فعنده فيها الايه؟ الرأي والنظر السديد بمشيئة الله تبارك وتعالى. قالوا فقام ليلة يفكر ماذا يفعل، إن نزعها أخذ جزءا من جدار جاره، وإن تركها أساء إليه وشوش صورة جدار جاره. يعمل إيه؟ هذه مسألة بالله عليكم، يعني كم واحد سنة يخي لها بال؟ ما علينا من النتيجة اللي وصل إليها، ولكن كيف يعني ليلة كاملة يفكر في مسألة زي دي؟ وسبحان الله العظيم، ده ممكن واحد فينا يكون يعني معتدي على جاري بكل أنواع الأذى ولا يبالي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أقسم هنا أقسم ليبين أن الأمر إيه؟ الأمر مهم، فينبغي أن يكون منا عليه على بال، إنما أهو كلام حظنه خلاص، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، وحظنه صم ونقوله ولا حاجة لمن تنافي. نعم. إذا الله عز وجل لما أقسم هنا وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أراد أن يبين أهمية الشيء اللي هيقسم عليه، وإنه في غاية الأهمية وفي أعلى درجات الصدق. وهو أن بعثت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لغاية واحدة، وهي اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والبعث في الأصل إثارة الشيء، يقول العرب بعث فلان البعير إذا أثاره من نبرته، ويقال بعثت فلانا إلى فلان، أي أرسلته برسالة إليه، سواء كانت الرسالة كلاما أم غير ذلك. ومنه البعث الذي أخبر الله تعالى به في قوله وأن الله يبعث من في القبور. فلابد أن نتصور أن كل كلمة حملناها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت من الكتاب العزيز أو من السنة المشرفة، تمثل رسالة من الله جل وعلا أرسلها إلى كل واحد منا بعينه. وتصور أنت لو أتتك رسالة من معظم عندك أو محبوب لديك، بتقرأها كم مرة؟ وبتنظر فيما بين السطور كم مرة؟ وعلى قدر حبك وتعظيمك لهذا المرسل تحتفظ برسالته ولا لا؟ فلماذا لا نتعامل هكذا مع رسالة، مع رسائل الله عز وجل إلينا على ألسنة رسله؟ كل كلمة في القرآن، كل كلمة في صحيح السنة نعتبرها رسالة خاصة، أنا أعتبرها رسالة خاصة بي، وانت تعتبرها رسالة خاصة بيك، وهكذا كل مسلم. وهكذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعتبرون كلام الباري تبارك وتعالى رسائل منه جل وعلا إليهم، فكانوا يفرحون بها غاية الفرح. أنا قلت الآن تصور إنك بتحب إنسان ولا يمكن أن تراه، ولكن تطمئن عليه وتتعرف إليه وتعرف أخباره من خلال رسائله، كم تتشوق إلى رسائله، مع أنه مثل مثلك، بشر مثل مثلك، فكيف بخالق البشر سبحانه وبحمده؟ قال الله تبارك وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. بإيه؟ مع أن المسألة ممكن يكون فيها تكليف شاق ولا لا؟ ممكن يكون فيها تكليف شاق، لكنهم علموا أن وراء امتثال التكليف تشريفا. ما من تكليف ينزل المرء عليه ويستجيب له إلا وشرفه الله جل وعلا بهذا الامتثال فوق ما يتصور. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، لا ذكر ولا قيمة ولا منزلة لهذه الأمة إلا بهذا الكتاب، فيه ذكركم، منزلتكم، حديث الأمم عنكم، مكانتكم، شرفكم، عزكم، مجدكم. يعني أدخل تحت كلمة ذكركم هذه ما تشاء من عبارات التمجيد والثناء والرفعة والعلو. فإذا ما تخلف هذا فليس العيب في المنزل، وإنما في من أنزل عليهم، أليس كذلك؟ هي القضية كما قلنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم الله عز وجل لذلك، فمنهم من عبد ومنهم من أعرض. كذلك أيضا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. كتب الله عز وجل إن هذا الكتاب هو الذي يجعل هذه الأمة تذكر ويثنى عليها ويرفع قدرها ويعظم شأنها إلى غير ذلك. متى؟ قبلوه وتعاملوا معه كرسائل من الله جل وعلا إليهم، أحبوه فأحبوها، وعظموه فعظموها، فشرفهم الله جل وعلا بذلك، وإلا فلا ذكر لهم ولا قيمة ولا مكان. والأمة هنا: ولقد بعثنا في كل أمة الطائفة من الناس والجيل والقرن. والأمة تطلق في القرآن على عدة معاني، هذا أحدها، والثاني الإمام، ومنه قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. أمة هنا بمعنى إيه؟ ها؟ إمام؟ العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هنا: الجامع لخصال الخير التي لو تفرقت في أمة لجمعها. يعني لو جبنا أمة من الناس قلنا ده عنده خصلة كذا من الخير، وهذا عنده خصلة كذا من الخير، وهذا عنده خصلة كذا من الخير، وجمعنا عدد كبير جدا من خصال الخير، ثم بحثنا في هذا الشخص وجدناها فيه، والحمد لله أن كان في هذه الأمة من كان كذلك. كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو الحبر العلم، العالم بكتاب الله جل وعلا، يقول: إن معاذا كان أمة. فيقال له: أو ما تدري ما تقول؟ إن إبراهيم كان أمة. فيقول: أو ما تعلم أن الأمة هو القانت العابد الجامع لخصال الخير. فهذا هو الإيه؟ يعني يمكن لواحد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك؟ نعم، إذا ما اجتهد في تحصيل خصال الخير التي توزعت في بني جنسه أو نحو ذلك. ومنه الملة، أي من معاني الأمة الملة، قال تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. ومنه الزمن، ومنه قوله تعالى: والذكر بعد أمة، صاحب يوسف الذي قال له يوسف عليه الصلاة والسلام: اذكرني عند ربك. الذكر بعد أمة، ما افتكر إلا بعد فترة من الزمان. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، على المشهور من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. والحكمة من إرسال الرسل: أولا إقامة الحجة على الخلق، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومنها الرحمة بالخلق، لقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وسبق أن قلت أن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده في إرسال الرسل وإنزال الكتب أظهر منها في رحمته تعالى بهم في إنزال الغيث وإنبات الأرض. ليه؟ الله تعالى قال: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته. رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة. إن المطر ينزل من السماء، الأرض تنبت، الناس تأكل والمشية تأكل والخير يعم، فسماه إيه؟ رحمة. طيب هذه الرحمة متعلقة بإيه؟ متعلقة بإيه؟ بالأبدان، متعلقة بالدنيا فقط. طيب رحمة إنزال الكتب وإرسال الرسل متعلقة بإيه؟ متعلقة بالقلوب، ثم هي متعلقة بالدنيا والآخرة، لأن أكمل الحياتين حياة القلب. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقة، الحياة المعتبرة، هي إيه؟ حياة القلب، وحياة البدن تابعة. بحيث لو مات صحيح القلب بعلة البدن لا يؤسف عليه، بمعنى أنه يصير إلى خير مما كان فيه وعليه، بخلاف من مات مريض القلب ولو كان صحيح البدن. فهذا هو الذي من باب البائس: من مات كبائس، لأن صحة بدنه لا تنفعه بخلاف صحة قلبه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فبنقول إن رحمة الله تبارك وتعالى في العباد في إنزال الكتب وإرسال الرسل أعظم بكثير جدا إنجازة المقارنة من الرزق الظاهر من المال والولد والزوجة ونحو ذلك، لأن هذه أمور مصيرها إلى التلف والفناء، بخلاف الاستجابة لله عز وجل ورسله فإنها تورث الخلود في جنات النعيم، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ثالثا من حكمة إرسال الرسل التعريف بالله تبارك وتعالى والدعوة إليه وبيان الطريق الموصل إليه، لأن الإنسان لا يمكن أن يستقل عقله بمعرفة ما يحب الله تبارك وتعالى ويبغض على التفصيل، فكانت حاجته إلى الرسل كحاجته إلى النفس بل أشد. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في مقدمة شرح الطحاوية وهو يبين فضل علم التوحيد ومدارسته، قال: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأن يكون مع ذلك أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. اشتمل الكلام ده على كم حاجة؟ أول حاجة معرفة المعبود جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله. أمر الثاني أن يكون أحب إليها مما سواه، وأنا قلت قبل ذلك وبينت وأطلت النفس في بيان ذلك إن المسألة جبلية فطرية شرعية، أن من عرف الله جل وعلا حق معرفته غلب على محبته، من عرف الله جل وعلا حق معرفته غلب على محبته، انطبع قلبه وانصبر بمحبة الله عز وجل، فالمحبة تابعة للمعرفة وجودا وعدما. نقصت المحبة يبقى ده دليل على نقص المعرفة، زادت المحبة أو كملت يبقى في معرفة إيه؟ كاملة. طيب هذه المحبة هي التي تثمر الطاعة، يبقى معرفة توصل إلى محبة تثمر طاعة، في خلل في الطاعة يبقى في خلل في المحبة، ومن ثم خلل في المعرفة. فهنا قال إنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بالثلاث مراحل دي. المرحلة الأولى أن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ده أول حاجة، ده يؤدي إلى وأن يكون أحب إليها مما سواه، ده يوصل لفين؟ وأن يكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. خلاص، فإذا حصل خلل في مرحلة من المراحل دي هيتبعوا خلل فين؟ في المرحلة اللي بعدها. وإذا وجد خلل في مرحلة هنعرف إن السبب كان في المرحلة الإيه؟ الخلل في المرحلة السابقة له. معرفة تساوي محبة تثمر طاعة. طب في خلل في الطاعة، يبقى في خلل في المحبة، يبقى في خلل في المعرفة. طيب قال ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود جل وعلا، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها، تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهو شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين إليه ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. فأعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. أكرر الكلام ده تاني، الفقرة الأخيرة، فأعرف الناس بالله ها أتبعهم للطريق الموصل إليه. أي واحد يدعي أن يعرف ربنا سبحانه وتعالى حق المعرفة وإنه مؤلف كتب في أسماء الله عز وجل وصفاته وإنه وهو غير متبع للطريق الموصل إليه اتباعا تاما، فمعرفته ما لم تنفعه تضره، كما قال بعض السلف: العلم إن لم ينفعك ضرك. ليه ضرك؟ لأنه هيسأل، كما أن القرآن حجة لك أو عليك، والقرآن هو أصل العلم، فالعلم حجة لك أو عليك، فتسأل. ما من مسألة عرفتها أو كلمة أدركت مدلولها فأعرضت عن العمل بموجبها إلا وسوف تسأل عن علمك ما عملت به. فمن هنا قالوا: العلم إن لم ينفعك ضرك. فالأمر جد خطير، ولذلك عندما نناقش قضية لماذا لا نطبق ما تعلمنا، أعجب من دعوى البعض إن الخطب كثرت فحصل ملل. ملل من ايه؟ سبحان الله العظيم. يعني لو ان مريضا استفحل مرضه فقال له الطبيب: لا يمكن ان تبرأ من هذا المرض، او لا يمكن ان يخف هذا المرض الا اذا استمر العلاج سنتين متصلتين، هيقول له لا، كيف اصبر على علاج مر سنتين؟ واحنا سبحان الله حتى الصبر على السماع اصبحنا نمله، نمل حتى من مجرد السماع، وكاننا سبحان الله العظيم يعني خاليين من هذه الافه ولا نريد حتى ان نبقى. يعني عجيب جدا الواحد يكون مريض والمرض يوشك ان يفتك به ولا يفكر حتى في اسباب المرض، ده احنا لسه في اسباب المرض، فكيف اذا اردنا ان نشخص العلاج؟ واقع العلاج ده على الناس هيكون شكله ايه واحنا بنفر من معرفة اسبابه؟ والله الانسان يعني يكاد يعني ينفلق قلبه حزنا لما يسمع. كم سمعنا وكم قرأنا والنتيجة ايه؟ فالأسف ايه؟ الأسف قلة العلم. لا والله، الأسف عدم العمل بالعلم. ولا أبرئ نفسي، فنحن في أمس الحاجة، ولذلك قلت لبعض إخواني: كنت أتمنى يوم أن عرضت هذه المشكلة على المنبر وقلت: نحن الآن أمام آفة خطيرة ظفر الشيطان بها من أبناء هذه الأمة فأهلكهم، وهي تحويل العلم أو طلب العلم إلى غاية، والأصل أن يكون وسيلة لعمل، فأصبح طلب العلم هو الغاية، والعمل حصل أم لم يحصل لا مشكلة. كنت أتمنى يوم عرضت المشكلة أن يأتيني كل واحد استشعر حجم المشكلة وعرف مدى المأساة التي تعيشها الأمة لما انحرفت عن العمل بما تعلم. كنت أتمنى أن يجي ده يقول لي: السبب اللي يخليني أقصر في العمل هو كذا، والسبب كذا، والسبب كذا، فيتجمع عندي مجموعة من الأسباب الواقعية، لأن ده أمر لا يوجد في كتب، إنما يوجد في واقع يقرأ من صفحات الواقع المر التي نعيش أو الذي نعيش. هل حلنا بالله عليكم لو بعث فينا اليوم واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعترف أننا من أحفاده ونسله؟ لا والله. إذا كان منهم اللي قال في يوم من الأيام للتابعين اللي هم أفضل الأمة بعد الصحابة: لو بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم اليوم ما عرف إلا هذه الصلاة جماعة، هي دي فقط اللي موجودة الآن من أخلاق الأولين. الجماعة النهاردة فين في صلاة الفجر؟ وقلت: يا ريت التقصير وقف عند حد المندوبات فقط، كان الخطب يكون هين، لكن ده تجاوزوا الى الفرائض، تجاوزوا الى الوقوع في المحرمات، ونحن نعلم انها محرمة، ونحن نعلم انها هذه اشياء واجبة، نعلم، فلماذا لا نعلم؟ وهل هذه مشكلة؟ يمكن أن نمر عليها مرور فلماذا نعيش ولماذا نتعلم؟ قبل ذلك كانت الشكوى من طور الدروس المتعلقة بتربية النفس، إن أخذنا كام خطبة في تربية النفس، والوقت الشكوى من طول الخطب المتعلقة بأسباب عدم العمل بالعلم. سبحان الله، إيه المطلوب؟ هو القرآن من أوله إلى آخره نزل ليه؟ إلا لتربية النفس. الله عز وجل أقسم كم قسم؟ 11 قسم في سورة والشمس، لكي يقول في الآخر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا والله من تلبيس إبليس على الذي يقول هذا الكلام، لأنه في الحقيقة يريد يسمع كلمة أو ما يسمعش، هو شاهد الجمعة وروح، استفاد إيه مش مهم، حصل إيه مش مشكلة، وقف مع نفسه يسألها ماذا أفادك العلم؟ لو حصل هيكون بعد الخطبة بإيه؟ دقائق، وبعد كده كل شيء راح لحاله. طب ليه؟ لماذا نستكثر من حجج الله عز وجل علينا ولا نبال نطلب العلم ولا نعمل به فيكون حجة علينا، ولا نكاد نسأل أنفسنا عن الأسباب ولا نبحث عن العلاج؟ وياريت هذا الكلام يكون صادر من عامة ناس، لكن للأسف إذا أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه، لأنه كما نقول من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل. صحابة رضوان الله تعالى عليه، شوف عبد الله والد جابر رضي الله تعالى عنهما لما قتل في سبيل الله عز وجل شهيدا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له، لما كلمه الله جل وعلا كفاحا مواجهة مشافهة قال له أي عبدي تمن علي. سبحان الله العظيم، ده لو واحد يعني صاحب منصب شوية وقال لك كده تمن علي، ايه اللي انت عايزه اعمله لك؟ هيكون يعني انت في قمة السعادة، فكيف والله عز وجل والذي يقول تمن علي؟ اطلب تجد، يجاب طلبه. تمنى علي، تمنى ايه؟ جنة؟ قال ابدا، تمنى ان يرجع للدنيا فيقاتل في سبيل الله فيموت 10 مرات، يموت ويرجع ويموت ويرجع ويموت ويرجع، في اشد على النفس من القتل. احنا كل اللي بنعمله ده بنعمله عشان ايه؟ لاجل ايه؟ لاجل انفسنا. حتى المخالفات اللي بنقع فيها بنظن ان احنا بنشبع رغبه موجوده في انفسنا، الطاعات اللي بنكسل عنها طلبا لراحه النفس في الدنيا، ولا والله ابدا لا يجتمع راحه في الدنيا وراحه في الاخره. احمد رحمه الله تعالى لما سئل متى الراحه قال مع اول قدم تضعها في الجنه، قبل كده ما فيش راحه. ولذلك قال الراغب الاصفهاني رحمه الله تعالى من أراد ألا يتعب فليتعب لئلا يتعب، ما هوش لغز، من أراد ألا يتعب في الآخرة فليتعب هنا لئلا يتعب في الآخرة، من أراد ألا يتعب فليتعب، لأن كما أن الله عز وجل لا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين، كذلك لا يجمع عليه نصبين، نصب في الدنيا ونصب في الآخرة. يتعب في الدنيا يستريح في الآخرة، يستريح في الدنيا يدور في الآخرة بقى يعمل ايه. فالجزاء من جنس العمل، وبالتالي بقدر معرفة الإنسان للثواب المرتب على العمل ويقينه به، هي المعرفة وحدها لا تكفي، اليقين هيعمل وهيبذل وهيضحي. شوف عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه لما استلم الراية في غزوة مؤتة ووجد عنده بعض التردد، قال ايه؟ ها؟ أقسمت يا نفسي لتنزلنه طائعة أو لا تكرهنه. أو لتكرهن ما لي أراك تكرهين الجنة. هو كده الجنة تريد تريد أقداما، الجنة تحتاج تضحية. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لم يرضى لها ثمنا دون بذل النفوس والأموال. طيب فيشوف الصحابي يتمنى الرجوع للدنيا 10 مرات يقتل في سبيل الله عز وجل ثم يعود، لأنه عرف قيمة هذا العمل. لكن مشكلتنا أن نعرف قيمة أعمال كثيرة جدا ولا نكاد نهتم به. وأنا سبق أن ذكرت والعجيب، راقبت بعيني ثمرة ما قلت في خطبة الجمعة وأمامي عدد وفير في ليلة الجمعة ذاتها، فلم أجد لذلك أثرا. عندما بينت من أسباب تخلف العمل عن العلم ضعف اليقين بالثواب، قلت إن العادة جارية والواقع يشهد بأن لو في موظف قال له رئيسه في العمل إن أنجزت الشيء الفلاني أو عملت الشيء الفلاني أعطيناك علاوة أو رقيناك درجة، الواقع بيشهد أنه بيعمل إيه؟ يموت نفسه لكي يأتي بهذا العمل ويتقنه كأحسن ما يقوم. فإذا قل له يا فلان ليه بتتعب نفسك بهذا الشكل، يقول إيه؟ كل يهون من أجل العلاوة، أنا في أمس الحاجة إلى هذه العلاوة، كل يهون من أجل إيه؟ الدرجة. تعب النهاردة يعقوب راحة بكرة، وهكذا. وما شاء الله تجد الإيه؟ إيه؟ التبريرات غاية في الإحكام والدقة. طيب قلت بالحرف الواحد، طيب هل فينا واحد يجهل حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق، جبلين مجاورين للمدينة، فيأتي بناقتين كوماوين أحسن النوق أو أحسن أصناف النوق عند العرب من غير إثم ولا قطيعة رحم، يعني رايح جاي يجيب ناقتين في إيده هو جاي. وقلت على المنبر كده كم تسوى الناقة هذه؟ خلينا نقول 5000 جنيه الاثنين. طبعا ده مش حاصل يعني، وأقل حاجة يكون 10000 جنيه. طيب قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله، حاجة سهلة قوي ان انا رايح المشوار ده ارجع بناقتين، ده حاجة سهلة قوي، ده انا كل دقيقة اخد الطريق رايح جاي. قال لان يغدو احدكم الى المسجد فيتعلم ايتين خير من ناقتين. الايتين ياخدوا منه قد ايه في التعلم؟ ياخدوا قد ايه؟ 5 دقايق؟ ده انت راجل يعني شاطر قوي. كام يا شيخ محمد؟ مش انت اللي تعلم؟ كام؟ خليها ساعة. طبعا ده يعني ايه المسألة؟ طيب لو قل لك انك لو رحت المكان الفلاني، لا لو رحت اسيوط وهجيب 5000 جنيه وانت راجع، هتروح ولا مش هتروح؟ طب ما هو المسجد بعد منك يعني على بعد خطوات منك، وبيشكو هجر حلقات العلم وتعليم القرآن الكريم. المهم قلت يا طيب احنا لسه قايلين الكلام، مخلصين الساعة مثلا 1 ولا حاجة، الساعة 5:30 آتي أنظر حلقة الشيخ محمد عوض في تعليم القرآن، أشوف لعل وعسى يكون الكلام له أثر. والله يعني رجعت منكسر القلب حزين الفؤاد. اللي حاضر هو اللي حاضر، اللي موجود هو اللي موجود، وأعلم يقينا من إخواني الذين كانوا يستمعون لي في الخطبة من هو أحوج ما يكون إلى معرفة قراءة القرآن، إنه يقرأ قرآن صح. ومع هذا سمعنا خطبة ومبسوطين وطلعنا ولا لا؟ أنت بعدها؟ لا أنا أتكلم عن هذا اليوم. أنا قلت أنا أتيت بنفسي وشفت. طيب 2 كويس. طيب خلينا نقول أسلم ليك باعتبارك أنت شاهد إثبات. 2 من مثلا 300-400 واحد سمعنا هذا الكلام. هل دي هي النتيجة اللي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ احنا ذكرت لكم في هذه الخطبة قصة الصحابي هذا اللي سمع الحديث لأول مرة، سمع أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. كل اللي عملوا إيه؟ يا أبا موسى أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال نعم. خلاص، يعني إذا لم يكن سمع الحديث قبل ذلك بالمرة، أول مرة يسمعه، تصدق إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام صادق. فعمل إيه؟ فمضى إلى أصحابه فألقى عليهم السلام بعدما كسر جفن سيفه وعاد إلى العدو يقاتل حتى قتل. يعني لما قال لهم السلام عليكم ده كان سلام إيه؟ وداع وصدق، لن يرجع حيا، ولكن هو سمع الجنة تحت ظلال السيوف، خلاص يبقى لابد ان انا قاتل بسيف لحد ما اموت. والثاني اللي نظر في التمرات اللي كان بياكلها وقال الا ان انا حييت حتى اكل هذه التمرات انها لحياه طويله، عشان سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض جهه. فكانت الكلمه لها اثر، انما النهارده خطب ومحاضرات ودروس والفضائيات ما شاء الله ليل ونهار، حتى ان بعض الناس من استهتاره بالعلم تقول له يا فلان ليه ما بتحضرش الدروس؟ ولا الدروس ايه يا عم ده انا بفتح الحنفيه بتنزل لي شيوخ. للاسف هيبه العلم ذهبت ضاعت، والعلم في المساجد لا في فضائيات ولا في غيرها، لان تكاثف وتلاحم الابدان هو ده المفهوم من وراء جلسات العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم علما او يعلمه كان له كاجر حاج تامت حجته او تاما حجته. فالعلم في المساجد صحيح دي تفيد ثقافة دينية، إنما علم بتربية بعمل يكون في المسجد. وكم تكلمنا في فضل العلم، ومع هذا تجد الإعراض هو الأصل. ليه؟ حصل نوع من التشبع، وكأن الناس يعني لازم عشان يجي يحضر درس علم لابد أن يخرج بمعلومات جديدة. يا أخي إن لم يكن فيها معلومات جديدة فعلى الأقل فيها تذكرة بما مضى، إن لم يكن فيها تذكرة بما مضى وإنت ما شاء الله يعني مستقيم كأحسن ما تكون الاستقامة، فيها تكفير ثواب المسلمين، فيها تحصيل ثواب من وراء هذا. مش هتسمع مرة اسم النبي صلى الله عليه وسلم هتصلي عليه، هذا ممكن تفقده وتفقد أضعافه وإنت قاعد في بيتك لا تفعل شيئا ولا تقرب خيرا. ليه؟ لكن هو كما قلت الزهد في الخير لعدم معرفة أو لعدم استحضار الثواب المترتب على هذا العمل. إذن أعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله تعالى ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم روحا لتوقف الحياة عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ففي الآية الكريمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يخبر الله جل وعلا أنه بعث في كل أمة من الأمم أي طائفة من الناس وقرن من الناس رسولا قائلا لهم، أي هذا الرسول الذي بعث فيهم، اعبدوا الله أي وحدوه وتذللوا له بالطاعة واستسلموا لمراده واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب. وقوله اجتنبوا أبلغ من اتركوا الطاغوت، لأنه يتضمن ترك الشرك والتباعد عنه والحذر من الأسباب المؤدية إليه، كقوله تعالى لا تقربوا الزنا. فهذا في قوله اجتنبوا الطاغوت يعني أي منفذ يمكن أن يوقعكم في طاعة الطاغوت أو موالاته أو القرب منه أو نحو ذلك، فسدوا هذا المنفذ قبل ألا تسلموا منه ومن شراكه. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي تجاوز حده. وأجمع ما قيل في تعريف الطاغوت ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ومراده رحمه الله من كان راضيا بذلك. فالحاصل إن تجاوز الحد يساوي الطغيان. إذن لفظ الطاغوت تطلق ويراد به إيه؟ للأسف بعض الناس عندما يسمع كلمة طاغوت، فلان طاغوت العصر مثلا، يبقى إيه؟ يريد ظالم لو الكافر. يعني وكان لي لقاء مع بعض الشيوخ قال في بعض خطبه طاغوت البلد الفلاني فعل كذا، فاتهم بانه بيكفر هذا الحاكم. فلما نقلت اليه هذا الاتهام قال انا اتحدى اي واحد ياتيني بلفظ فيه ان صرحت بان فلان بعينه كافر. قلت يقولون كذا. قال سبحان الله، المشكلة جهلهم باللغة ومدلولات الألفاظ أم قولي أنا كذا. ويعني المشكلة أنه يريد الإنسان لما يفهم شيء يكتفي بفهمه لنفسه، ولكن لا، ده ممكن يفهم وينقل ما فهمه قولا على لسان قائله، يقول لك الشيخ الفلاني بيكفر الحاكم، مع انه هو ما قالش كافر، ولكن قال ايه؟ طاغيه او طاغوت او نحو ذلك، لانه فهم ان كلمه طاغوت تساوي كافر. هذا خطا. كلمه طاغوت من الطغيان زي ما قلنا تجاوز الحد، فتتضمن الكفر، لان ده اعلى درجات الايه؟ الطغيان. تتضمن المبتدع، تتضمن المعصية، سواء كانت في حق الله عز وجل أو في حق الإيه؟ لأن ما تجاوز به العبد حده فهو طغيان. فلما أقول فلان طاغية أو طاغوت لأنه تجاوز حده في مسألة من المسائل حتى وإن كانت معصية، فاللفظ إيه؟ اللفظ صحيح، والعيب ليس عند المتكلم ولكن عند الفاهم إذا كان بيفهم. يعني هو بيعتبر نفسه بيفهم، وللأسف كما قلت بينقل ما فهمه كأنه قول المين لمن نقل عنه، وده من أخطر ما يكون إن الإنسان ينقل ما فهم، ينقل ما سمع. يعني يقول إيه؟ سمعت فلانا يقول فلان طاغية أو الطاغية الفلاني فقط، واللي يسمع الثاني هو اللي حر يفهم الطاغية هنا معناها ايه او مدلولها ايه. انما اقول لك ده فلان بيكفر، هذا نوع من الكذب والضلال. لان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كان واحد بينقل فتوى خطأ وينقل قوله الى غيره من الصحابة يقولوا ايه؟ كذب فلان، ويريدون بالكذب هنا الخطأ. فنرجو ان تكون هذه يعني منا على بال، مش اللي تسمعه وتفهمه تنقل ما فهمته كأنه قول لمن سمعته. هذا إن لم يأتي ما تقول وفق مراد من تنقل عنه فأنت إيه؟ هي وفق ولا وفق؟ تأكد. لا تأكد ولا إنه طيب نترجعها إن شاء الله. أقول المهم أن يكون ما فهمه مطابق لما أراده من المتكلم، وإلا فيلزم أن ينقل الألفاظ كما سمعها ولا يتصرف فيها بفهمه هو. ده مش مع واحد فقط، لا مع كل علماء الأمة. إنما تفهم اللي تفهمه وتنقله على أنه قول لفلان الحرف، لأنك هيكون هذا الشخص خصم لك يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، لأنك أنت قلت أنه قال كذا وهو ما قالش كذا. هو قال الكلمة وأراد بها معنى، وإن تحملت معنى ثاني لم يخطر له على بال. فإذا كلمة طاغية أو طاغوت أو نحو ذلك المراد بها إيه؟ تجاوز الحد. قد يكون التجاوز ده بدرجة عالية جدا يصل إلى الكفر، وقد يكون بدرجة أقل كبدعة أو معصية أو نحو ذلك. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله. تقول إيه؟ هو تجاوز العبد حده. الشيطان تجاوز حده ولا لا؟ تجاوز حده. الإنسان لما يعصي ربنا سبحانه وتعالى تجاوز حده ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، خرج عن حد الإيمان أو وصف الإيمان حتى يتوب أو يرجع أو نحو ذلك. إذا كل شيء يتجاوز به الإنسان حده يبقى هو إيه؟ طاغية أو طاغوت، ولكن في تفاوت في الإيه؟ في التجاوز. واحد يتجاوز لأعلى درجة فيبقى كافر أو مشرك أو نحو ذلك، وواحد يتجاوز بقدر ضئيل أو بنسبة بسيطة فده برضه إيه؟ عنده شيء من الطغيان ولكن ليس كسابق. نعم. يقول قال هل قال أحد من أهل العلم بأن التبرك بالقبور شرك أصغر؟ وإن كان كذلك فما دليل؟ طبعا دليله يطلب منه هو، لا سيما أن كل قائل يطالب بالبينة على قوله وإلا رد قوله. الله تبارك وتعالى علمنا هذا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومشكلة كثير من الناس التسليم لفلان أو علان لمجرد قوله لأنه صاحب المنصب الفلاني أو صاحب الشهادة الفلانية أو نحو ذلك. والله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات. من أهل العلم من حملها اسألوا بدليل. فيقول لك حلال، ليه حلال؟ الدليل على الحل إيه؟ الدليل على الحرمة إيه؟ لأننا متعبدون ب قال الله قال رسول الله، هو ذا الدين. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. لكن للأسف أصبحت النهاردة المسألة إيه؟ يعني حتى يريد لما يراد لقول أن يرد يؤتى بأقوال أهل العلم في مواجهة بعضها البعض. النهاردة لما بيجوا يتكلموا على غطاء وجه المرأة يقول لك إيه؟ أهو الشيخ الغزالي قال إن مش عارف إيه، الشيخ القرضاوي قال معرفش إيه. طب فين الأئمة؟ أين كلام أبي حنيفة، الشافعي، مالك، أحمد، قبلهم سعيد بن المسيب، سعيد بن جبير، حسن البصري، محمد بن سيرين، بعدهم المغني أو مثلا ابن جرير الطبري، القرطبي، الألوسي، ابن تيمية، ابن القيم، فين كل دول اتمسحوا بأسكيكة من تاريخ الأمة لكي يأتي الغزالي وينصب حاكما على الأمة أو القرضاوي أو غيرهم؟ لأن هي المشكلة وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. هم وجدوا بغيتهم في كلام دودة فيقول لك إيه؟ وجدوا الحيطة الميلة التي يمكن أن يستندوا إليها وليسوا بمستندين، ويهملوا أقوال الأئمة الأعلام السابق. كما قال قبل كده في مسألة الختان، قال الشيخ السابق قال في فقه السنة لا يصح في ختان الإناث حديث. طب هو الشيخ السابق أصلا من فرسان هذا الميدان؟ الشيخ سيد رحمه الله كان رجل له في الفقه، أما في الحديث فيرجع إلى أهل الحديث. كان من أقران الشيخ السابق في هذا الزمان من؟ ومن أعلام المحدثين المصريين الشيخ محمد أحمد بن محمد شاكر عليه رحمة الله، يرجعوا إليه يشوفوا صح أحاديث الختان ولا لا. فسبحان الله العظيم يغدو من قول واحد غير مختص لأنه بيناسب إيه، ويترك المختص. ولما يجي واحد ثاني مثلا دكتور أو مهندس يتكلم في الدين يقول هو أنت مختص؟ ما تتكلمش، اترك الكلام لمين؟ لأهل الاختصاص. هو أنتوا عملتوا أصلا بهذه القاعدة لما حبيتوا تتكلموا في مسألة؟ الشيخ السابق ليس من أهل الحديث، أي ليس من فرسان هذا الميدان اللي لهم القدرة على الحكم على الأحاديث بالصحة والضعف، ده اللي هو مقلد لغيره، خلاص يطرد في بابه ويؤخذ من المتخصصين في هذا الباب. ومعروف أن كان فارس هذا الميدان في هذا الزمان شيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى، وهو مصحح حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية رضي الله تعالى عنها: إذا خفضت فأشمي ولا تنهقي فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. الشيخ مصحح. فلماذا تركتم قول هذا وأخذتم قول ذاك؟ إلا المسألة أن تكون فيها نوع من الإيه؟ نوع من الهوى والعياذ بالله. فهنا يترك كلام الأئمة ويؤتى بكلام واحد معاصر يجهل أكثر مما يعلم، وهذه حقيقة هم يقرون بها. ولكن هل أخذوا بكلام الغزالي أو القرضاوي في كل ما يريدون؟ القرضاوي تكلم في مسألة فوائد البنوك وقلب الحرمة، وكذلك الغزال، فلماذا لم يأخذ أو لم يأخذوا بقولهما في هذه المسألة ورجعوا لقولهم في مسألة غطاء وجه المرأة؟ هو الدين أصبح فلان وعلان، ولا أصبح دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو نظر أو قياس أو نحو ذلك؟ هو ذا الدين. وبالتالي أنت كمكلف يلزمك أن تعرف دليل المتكلم في مسألة وتقتنع بهذا الدليل، يظهر لك وجه الدلالة منه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمة، يعني كان في نقاط، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ لا تنتقب، وإلا بالله عليكم لو ما كانش في نقاط كان هينهاهم عن شيء مش موجود، ولا هينهى عن شيء موجود اصلا؟ المفروض ان ينهى عن شيء موجود، وإلا فتحصل الحاصل حاصل كما يقول العلماء. ولا نتصور ابدا ان انا انهى واحد عن شيء ما بيعملوش، اول حاجه هيقول لي ايه؟ قال هو انت شفتني بعمل كذا عشان تقول لي ما تعملش كذا؟ انا ما بعملش اصلا، صح ولا لا؟ لكن لما يكون بيعمله واقول له ما تعملوش، يقول حاضر مش هعمل. وبعدين قال ايه؟ ما تعملوش في زمن معين. يعني ايه؟ يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال وقوموا لله قانتين، يعني في الصلاه، الصحابة قبل ما تنزل هذه الآية كان كل واحد ممكن يكلم اللي جاره في الصلاة، يقول له تقدم قدام، افعل كذا، ما تفعلش كذا. فلما نزلت هذه الآية قالوا فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نهينا عن الكلام ليه؟ لأنهم كانوا بيتكلموا قبل كده. ونهوا عن الكلام فين؟ مدة الصلاة فقط، إنما بعد الصلاة يتكلموا زي ما عايزين طبعا بالحلال، وقبل الصلاة كانوا بطبيعة الحال بإيه؟ بيتكلموا. فظرف النهي هو إيه؟ الصلاة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة، يبقى ظرف النهي عن النقاب إيه؟ مدة الإحرام فقط، صح ولا لا؟ الكلام ده منطقي معقول كل الناس تفهمه ولا ما تفهموش؟ وتجد من يتبجح ويقول إن مفيش ذكر للنقاب في القرآن والسنة. طب حتى اخو قل لا اعلم عشان تبقى فضحتك محدودة، لانك قلت لا اعلم، انما لما تقول مفيش طب انت جاهل، ومن علم حج على من لم يعلم. فالحاصل ان انت لا تقبل قولا الا بدليله، ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. مسألة التبرك بالقبر الاصل انها شرك، لكن لا يحكم على المتبرك بأنه مشرك، لأن للحكم عليه بعينه أنه مشرك أسباب وشروط، لابد من وجود الأسباب وتوفر الشروط وانتفاء الموانع، ومن الموانع الجهل بأن هذا من الشرك. فنقول من فعل كذا فهو مشرك، لكن لما نأتي ونتكلم عن واحد بعينه نقول ايه؟ ننتظر حتى نقيم عليه الحجة التي ينقطع عذره معها. حكم الشرع في بناء جدار عازل بين فلسطين ومصر، وهل هم ليسوا اخواننا في الله؟ انت بتشارك، انت اللي بنيت الجدار، ما هي دي مشكلة. يعني اولا لا يجوز بحال من الاحوال أن يعرض مسلم لأذى، ومن آذاه في نفسه أو قوته أو عياله أو وطنه أو نحو ذلك فهو آثم. والمسؤولية تعظم بعظم موقع الايه؟ الفاعل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فهذا واجب شرعي على كل مسلم أن يقوم تجاه أخيه المسلم بما يعينه على قضاء وطره وتوفير حاجاته، فمن حال دون ذلك فهو آثم. وأظن أن هذه مسألة لا تحتاج إلى سؤال. ولكن مع هذا كل يسأل عما يخص. هنقول الحكام ونخوض في الحكام ومش الحكام، طب وماذا بعد قولنا؟ انت اذا كنت واحد مطلوب انك تشارك في بناء هذا الجدار اقول لك لا تشارك، هذا ما يخصك. اما ان يفعل ذلك البعض بقى يدخل نخوض في مسألة الكفر وكذا والاخره، للأسف الشديد خرجت فتوى من مجمع البحوث بالجواز، وهذا طبعا من عجيب فتاوى العصر. إذا كان بالفعل هذا الجدار سيؤدي إلى خنق إخواننا في غزة والتضييق عليهم، لا سيما في حاجاتهم الضرورية أو الحاجية التي لا غنى لهم عنها، فهذا أمر لا يحتاج أصلا أن يبحث عنه فقها أو شرعا. أن المسلم أخو المسلم، احنا للسائلين والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن الدعاوى اللي بتقال، والمشكلة إن احنا بنأخذ معلوماتنا من إعلام أكثره تضليل ولا لا؟ بنسمع يقول لك لا أصل بيدخلوا من خلالها ممنوعات إلى مصر هتكسب الشباب المصري وكذا، فاحنا بنعمل الجدار حماية لمصر ولشباب مصر. طبعا هذا الكلام خارج من غزة. طيب هل يتصور ان ده يخرجوا مثلا افيون ولا حشيش ولا امور تضر؟ وان لو تصورنا جدلا ان ده حاصل، يبقى من حقنا نحن ايه؟ انفسنا. لكن يجب ان نتثبت مرة ومليون مرة قبل ان نتصرف بلا بينة او نبني تصرفنا على غير دليل واقعي ظاهر. كيف يتم التعامل مع النصارى واليهود وهل يجوز تهنئتهم في أعيادهم؟ هذا يعني الأمر تكلمت فيه مرارا وقلت لا يجوز تهنئتهم بأعيادهم لأنها من وجهة نظر الإسلام باطلة، فكيف يهنأ بباطل أو على باطل؟ وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم في هذه المسألة كلاما طويلا انتهى فيه إلى أن أقل درجات التهنئة لهؤلاء بأعيادهم أنها كبيرة من الكبائر إن لم تصل إلى الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلم.